بسم الله الرحمن الرحيم. وقد اجيب على هذا الاعتراف من الاول من الاخطاء السيد الاستاذ لانه يمكن ان تقصين مشروطين من القران وان كان الله يهديه من تقديم اسم المخالفه الفكريه والمشروطه الملكيه والكثير قد تكون مخالفه الواقعيه وذلك فيما بدا في الكلام او الفار بين المعلم والمراه المستحيل. فالبحث حول المانع الثالث وبالسبب والتصوير وصلنا الى هذه الفيديوهات لا تشمل بعض الافراد في علم الاسلام، ولكن حصل الاعتراض من محقق العراق وليس ان هذا الاعتراض كان سليما، لكن بيان المحقق العراقي بيان متين. قال ان التعارض في شمول الاطراف هي شمول دليل الأصل لجميع الأطراف تحصل بواسطة الإطلاق على إطلاق الأحوال، ففي مثل العلم إيمانه بزيادة أحد الوجهين ودليل إصابة الطعام تشمل هذا الضرر، هذا المطلق، هذا الجهاد الطرف الأول ظاهر على اساس اصدار القرار والمجلس الكافر سواء تلك الطرف الثاني او خارج واشتمل او ارتجل. فدليل الاصل لما يشمل طرفا في كل الاحوال حاله الاجتماع عن الطرف الثاني او ارتجل، ونفس الكلام عندما يشمل الدليل للطرف الثاني في المنزل كذلك مطلق سواء اشتمل عن الطرف الاول او ارتكب الطرف الثاني. بسبب هذا الاطلاق شمول الدليل لكل طرف مطلقا والطرف الثاني كذلك مطلقا يستلزم التقديس المخالفه العمليه القطعيه، فكيف ينحر من هذا المنظور وهو المخالفه العمليه القطعيه؟ الا ان نقول الاصل لا تجرى مطلقا او تجرى في كل طرف لكن يشروط ومكلف بشرط طرف الاخر. فالضروره تستبدل بطريقه، فما دام هذه الضروره وهو محظور المخالفة العملية المنعية يدرى أن هذه الضرورة من التقييم، فنقول دليل الأصل يشمل كل ضرورة فيها مقيدا بكثرة الضرورة، فيجوز ارتكاب هذا الضرر على أساس هذا الأصل، وهكذا الطرف الثاني يجوز ارتكابه بشكل كالطرف الاول. فلذلك صار شمول دليل الاصل لكل طرف بنحو التخيير. اما السيد الكوري رحمه الله عليه رد على هذا الاشكال ويقول صحيح اذا كان من الاصل اللي يوجد التخصيص يشمل الطرف الشرطي كالطرف الاخر، من هذا التخصيص في كل طرف مقيدا بفتح الطرف الاخر لا يستلزم التخصيص بالمخالفه العمليه القطعيه، لله يستمع. لكن الفرق في الطهارة إذا شملت الطرف الأول إنك الإناء الأول فيجوز الرجالة. لمجرد أن يرتكب الطرف الثاني الصحة. لأن التشخيص في الطرف الثاني يعني بصلاة الطهارة في الطرف الثاني كان مشروع بترك الأول، والآن يمكن هذا الشرط الطرف الأول بسبب إجراء صلاة الطهارة جائز الارتكاب ولكن تلك يرتكب الطرف الأول. بارتكاب الطرف الأول شرط الطرف الثاني تشخيص في الطرف الثاني شرطين لك الآن هنا اكتبت من الاتجاه شرط إثارة الطهارة عند الطرف الثاني لك بصحة الطرف الثاني ارتكاب الأول. وقلت إذا أجرى إثارة الطهارة في الإحداث لم يرتكب يصير الطرف الأول حرام، لأن شرط التركيز انت شرط التركيز الطرف الأول منه وكانت من الأسباب، لكن الثاني هنا انتهى لأن بزواج التركيز في الطرف الطهارة بدأ يرتكب بمجرد ابتداء المكلم بارتكاب الثاني التركيز هو شرط لإصالة الطهارة في الأول منه يصير حراما في الطرف الأول. ولذلك التركيز إذا كان في كل طرف مشروطا بترك الطرف الآخر هذا التركيز لا يؤدي إلى التركيز في معاملة العملية القطعية. دائما تكون تركيزا في المبادرة الاحتمالية لأن الطرف الآخر فوق الكتاب الطرف الآخر التركيز حراما. وترك الطرف الثاني شرط لتسليم الطرف الاول فالتسليمان فعليان، ونحن نستطيع يقينا ان التركيز المعي يخالف الحكم الواقعي معلوم الاجمال وهو الاول معلوم الاجمال هو الجهه الثانيه الى العين فحرام جده فهذه الارمله تخالف هذين التركيبين الفعليين، لأن إذا أدرك هذا الطرف الأول وترك الطرف الثاني فتجد الطرف الأول شرط التركيز في الطرف الثاني وترك الطرف الثاني شرط التركيز في الطرف الأول فالتركيبان في عنوان صار تركيبا شرعيا على خلاف حكم الله. التركيز القطعي على اختلاف الحكم الواقعي هذا كبير قول لا تعرفنا يجب ان تتكلم جميع الافراد لرسول تركيزا قطعيا على اختلاف واحد ولو محظور الاعراض الشيء الذي يحدث اذا كان التركيز مقيدا بالجو الطرف الاخر هذا التركيز في كل طرف مقيدا بشكل اخر لا يستلزم التركيز في المحاله الاخرين. ليش؟ لان اذا رخص الطرف الاول بمجرد التركيز يعني جميل يجوز الارتكاب يرتكب. اذا يرتكب فورا الطرف الثاني يصير حرام. وحتى الطرف الثاني تركيز في الطرف الثاني بمجرد ما ارتكاب على اساس جواز التفكير جواز الارتكاب على اساس التفكير فورا الطرف الاول يصير حرام، لان شرط التفكير في الطرف الاول يكون نفس الثاني الان يتغير نفس الثاني معناه ان الشرط نفس او تتفق اذا اتفق التفكير الاول يجيب بدون حرام. فالتسليم في كل مره مقيدا بذات الاخر هذا لا يحكم الى التسليم في المخالفه العمليه. اما هذا النحو من الترخيص يؤدي الى تنفر حق اعراف الاخر في الواقع. عندنا يجب ان يختلف جميع الاطراف. يجب الطرف الاول ويجب الطرف الثاني. فبذات الاول تحقق شرط تثبيت الترخيص، وبذات الثاني تحقق شرط الترخيص بالعرض. مثلا نظام تعيير بشكل طرفين تجربون الله وتجربون هذا قطعا على خلاف الحكم الواقعي المحلول بالاسلام. فصار تجربون قطعيا على خلاف الحكم الواقعي، وهذا كذلك كبير. ولو لم يؤدي الى التشريف في المفاعل المحلول، لكن التشريف قطعيا على خلاف الحكم الواقعي. هاي مقروءه شلون شفتوا تجربون المحمول بجرائم الاصول في جميع الاطراف ويحضر فيها التركيز بالمخافه العمليه الفقهيه. اذا محمد الحرافقه هذا المحمول لا يمتلكه اذا كان التركيز في كل فرق مثل يمتلك الفرق الاخر. هذا هو حدث المحمد الحرافقه حتى لا يستلزم هذا المحمول. فشبه دليل هذا كل الفرق، لكن مشروط في الفرق الاخر. فمن هذا النوع من التدريس في جميع الاطراف كثيرا لا يحتاج الى التدريس في المخالفه العمليه المطلوب سيتيك مشاكلنا. التدريس مشروع في الفتره الاخر لا يحتاج الى التدريس في المخالفه العمليه المطلوب مخالفه العمليه المطلوب بمجرد التكفر الطلب العملي المطلوب حرام. فإذا كان مشكل فليس تخفيفا في المخالفة العملية، لكن هناك تخفيف تقريبا على خلاف الواقع على خلاف أبي أبي أبي. هذا متى؟ عندما يكون مختلف جميع الأعراض. فالثالث الأول شهر تخفيف الثاني، تخفيف الصحة الثاني في الجيل الثاني. وثالث الثاني شهر تخفيف للأول تخفيف الثاني. فعليا قطعا على خلاف الحكم الواقعي المعلوم في التركيز القطعي على خلاف الحكم الواقعي المعلوم هذا قليل من الاحوال. هكذا قال سيقول ان التركيز في الطرف المشترك ينفك الطرف الاخر. التركيز يصير فعليا التركيز قام بتصير فعليا وقطعا على خلاف الحكم الواقعي عندما لا يحب ذلك الطرف الاخر. هذا تركيز التفكير والتعبير مع بعض الطرف الاخر شرط يلزم اللي قال تصير حرام. المفروض من هذا العددية الفرقية لحكين هذا النحو من التفكير ترخيص في كل طرف المشروط بذلك الطرف العقام هذا ترخيص يكون في علم المتبقى مثلا عندما يكتب في جميع الاطراف لوجود ترخيصا فعليا في البركان وهذا اطعن على خلاف الاقوياء فالتخليص الفعلي الباقي على خلاف حكم الواقع هذا كذلك فلذلك هذا الفرق اللي ذكره ابن محمد العراقي ان يكون التخليص في كل درجه من الجهود الممتاز طرف الاخر هذا الفرق يكون تخليصا تكمينيا هذا الفرق يؤدي الى الدور فلذلك نرفض التحليل فيما خيرنا الاول ان التحليل في البعض بين المجنون يؤدي الى انكار التقويم واذا كان التحليل في البعض لحاله ان على البعض المعين عن التحليل بلا مرجع بعض غير معين اما غير معين من ذلك هذا التحليل وإنها غير معين من ذلك فغيرها هذا غير مستحيل ولكن على فرض لا مرض للمسألة الطهارة وعلى فرض لا فعيد الثاني أسأل الطهارة من ذلك أبدا أسأل الطهارة هو الإجابة لأن العلم ما يمكن إجابة لأحد فنحن فلذلك شمول الدليل لبعض الأضرار بدون احتمالات تعقيد هذا السبب والتركيز الاخير يكون طريقا لانصراف ادله الاصول عن بعض الاضرار العلميه هذا كلام سيدكم يشوف رحله كل شهيد على كلام سيدكم كل شهيد يرد على كلام سيدكم ويطير عن الارض يكون كل شهيد هذا التخصيص الجري على خلاف الحكم المعلوم بالله هل تصحى التخصيص الجري على الحق الكبير هل هو المهم يعني التخصيص اصلا بعد ذلك التخصيص الجري لاي شيء مضاعف له والتناقي مع الحكم الاخر معنى من الآخر للمنوعين تعالى من الجزء الأول رحمة الله عليه للمنح حق التأمين الجائز الخاصة ويقع شخصية معدة صوبة قمت التأمين الذكري الخاصي إلا على أساس الجلال بين التأمين وبين الحكم واقعي المعلم بالذات وهو حرمة الشرك المجلس المجلس المعلوم بين الإمام فالآن إذا كان من هذا القدر هو المصادمة والكناء بين هذا التكسيس الفعلي بالطاغي وبين المقوى نحن هذه المصادمة رب العالمين مثل أكثر من احتمالات أنا المصادمة بين في مقام الجهل وإما المصادمة في مقام الملاح وإما المصادمة في مقام الكفاح الذي أكثر من هذه الظروف الثلاثة في الكلام والمصادمة بين التركيز الفعلي القائد وبين الحكم وأعتقد أن عليهم الإشمال كل ما من زحر نفس الشيء يكون في المناطق أي سنة غير حكم الله والله الإخبار لأن الأحكام من الأمور الاعتبارية فاعتبار المباحة أو اعتبار الطهارة لا يتناقض مع اعتبار الفرض كل الاعتبارات سهل من منذ أي تبارة بينها أن يعتبر الطهارة بأي مباح وبين باعتبار الحكم لا يعتبر الحكم من يجوز ما يعتبر أي حق مباح الشرك من يجوز أي مباح يعني من اعتبار الدخل المحروم الدواء الثاني ما هي الاحكام الظاهرية والمعنوية او الرفعية او كل الاحكام اعتمادها في مقام الجهل جعل الامر يعني اعتبار الامر لا جعل الاباحه يعني اعتبار الاباحه اي الكلام بين الاعتبار الاباحه وبين اعتبار الامر اباحه الجهل وحرم الجهل من ناحيه الاعتبار في مقام الجهل والكلام فهو اعتبار بذلك لكن في مقام الجهل أن يقدر إجراد الخير هو متعلق أما النقاط هو مجال المسلم متعلق بالنفس الجهة أما النقاط الجماعة بالحكم الظاهري هو الجهة المقصد في الجهة أي المصلحة في الجهة أما الحكم الظاهري لا المقصد متعلق بالحكم ان يحلل المال ليس الا كوجود الماء والتقليد حتى تكون التقليد مناهيا لهذا الوجود من الماء والتقليد. لم تقل ان هذا التقليد بعد ان ذكره محمد العراقي يؤدي الى التقليد في مخالف الاحتمال متفقا تقليد في ترك الولد الثالث او الامر الحرام. لان الثقل في هذا الدرس انتبه في الاحتساب اذا ابتدا شرط التقليد في الطرف الاخر انتبه في التقليد في الطرف الاخر يمكن يصير حرام. فلذلك هذا التقليد المشروع بالثقل فقط يؤدي الى مخالفه الاحتماليه لان هذا الطرف الذي يمكن يكون في الواقع غير حرام احتمال. فيمكن وجود المواقف الفقهيه صحيح لكن بعد المبدعين يقتضي من الفلوس في يعني معلم على عدم التركيز تركيز المفعله الاحتماليه موجوده قد تخصص الباطل والمسلمين ما لم نكتب الغرض العامه والاحرام لكنه يصير مقاله احتماليه بعد التركيز التركيز بالغرض الاحتماليه وانتفى وجود الموافقه الحقيقيه هذا الانتفاض ومثلما اذا كان تاثير العلم بحكم الماهرين من تاثير الاحتضاري يعني معلما على فتح التقليد ومنتفى استكيان التقليد والمبالغه الاجتماعيه ينبغي وجود موافقه الحقيقيه من انتفاع معلمك عليه معلم على وجوده عدم التقليد تأثير الإبادة عن المتبادل بالنسبة لوجود المعارفة الخطية فهذا التركيز يعني التنافع مع وجود المعارفة المتبادلية. فلذلك التنافع هو التركيز والحكم المعلوم بالإجماع لا يكون تنافعا لا في مقام الجهل ولا في مقام البدع ولا في مقام الامتناع عن دين المحكمة لا في اثنين امتثال بنحو الحكم المخالف الخطية وامتثال بنحو وجود المعركه الفقهيه. بالنسبه للحرمه كلها هذا التركيز لا يؤدي الى تركيز بالمخالفه العمليه الفقهيه حتى يكون التناقض بين التركيز والعلم حكم الواقع والعلم الماليه ولكن ما الا بالنسبه للمخالفه العمليه الفقهيه لا تنتقل فلاتي بين هذا النحو من التركيز وبين المخالفه العمليه لأنه لا يؤدي هذا التدريب إلى تدريس من المعارضة العملية والمعارضة الخطية أيضاً وعن معيناً بالموضوع المعارضة الخطية لأن لا بل اي تراث مدنياتي بين هذا التركيز وبين الحكم الواقع المعلوم يشترى بها يقول الشيء اذا لم تراث بين هذا التركيز وبين الحكم الواقع المعلوم لا في مقام الجهل ولا في مقام الملاح ولا في مقام الانتفاع ولا في مقام الانتفاع ولا في مقام الانتفاع ولا في مقام الانتفاع ولا في على سبيل المثال حرم مغايره بينهم ان التغايره لا في مقام الجهل ولا في مقام الملاك ولا في مقام المتعارف بشكل دائري فلذلك يجب اصول طبيعيه من مجرد الدعوة ما أكمل دليل على هذا الدعوة. أما نفس الأنبياء إرضاء لنفسه ما يمعهم. يقول السلام من يتكلم ثابتا في الجنة ثابتا فأحكم في أول الجزء الأول أنكم جمع بين الحكم الظاهري والواقعي الحكم الظاهري يصير ممنوع على أساس السلام بين الحكم الظاهري سمعت محددان في ذلك أي حكم فعلى في حال الشيء أما بحثتكم على الكلام اللي يقول المسلمون إنه على الله أحمد الله الله.